بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. وبينا أن كل ذلك إنما جاء في التوجيهات التي أرادها الحق للخلق في منهج قويم مستقيم ينظم لهم حركة الحياة ويخرجهم من أهواء نفوسهم. وبعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج كالركن الخامس لأركان الإسلام، بيّن لنا صنفين من المجتمع. أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذي لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه، ومن الناس من يعجبك قوله إلى آخره، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وليته حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع، ولكنه إذا قيل له من ناصح محب مشفق اتق الله أخذته العزة بالإسم. وصنف آخر في المجتمع يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إما أن يبيعها فيكون شهيدا، وإما أن يستبقيها استبقاء يكون فيه الخير لمنهج الله. وبعد ذلك تكلم الحق عن الدخول في السلم كافة. الدخول في السلم أي السلم أي السلام أي الإسلام يطلب منا أن ندخل نحن جميعا في كل أنواع السلم في الحياة، سلم مع نفسك فلا تتعارض ملكاتك تقول قولا يناقضه قلبك، سلم مع المجتمع الذي تعيش فيه، سلم مع الكون الذي يخدمك جمادا ونباتا وحيوانا، سلم مع أمتك التي تعيش فيها. كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق وضع لهم المنهج الذي يضمن لهم السلام والأمن في كل أطوار هذه الحياة. فإن رأيت خللا أي اضطرابا في الكون أو خوفا أو فزعا أو قلقا، فاعلم أن منهجا من مناهج السلام في الأرض قد عطل. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا أن ندخل في السلم كافة يحذرنا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم، لا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله، وإنما تسيئون إلى أنفسكم وإلى أبناء جنسكم، لأن الله لا يغلب. وينبهنا تنبيها آخر إلى أننا لا نملك أمر الساعة، فالساعة تأتي بغتة ومفاجئة، صاخة طامة، مرجفة مزلزلة، فاحذروا أن تصيبكم هذه الرجفة وأنتم في غفلة عنها. كل ذلك لندخل أيضا في السلام في اليوم الآخر. وبعد ذلك يقول: وأنا لا أتكلم كلاما نظريا، ولكنه كلام واقعي أيدته تجارب الحياة في أمم سبقتهم، فكم من آيات أرسلها الحق إلى بني إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان وشقوا وشقي بهم المجتمع. إذن فالكلام ليس كلاما نظريا. وبعد ذلك يقول احذروا أن تنظروا إلى سطحيات الأمور، فيجب أن لا تزين لكم الحياة الدنيا وتعزلوها عن الحياة الآخرة، لأن الحياة الدنيا أمدها قصير، ويجب أن تقيسوا عمر الدنيا بأعماركم أنتم فيها، وأعماركم فيها قصيرة لأنكم تموتون كبارا وصغارا ومقتضرين وسقطا. وبعد ذلك يبين لنا الحق أن الله لم يترك خلقه هملا، وإنما حين خلقهم جعل لهم رسلا يبينون لهم منهج الله، فكانوا أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تنبهت الأهواء في نفوسهم، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء، بل والى موكب الرسالة فيهم، وكلما غلبتهم الأهواء وطم الفساد أرسل رسولا لينبه، إلى أن جاء الرسول الخاتم الذي جعل الله في منهجه الخالد وفي أمته التي حملت أمانة حراسة حركة الحياة في الأرض، لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها، ولذلك كان رسول الله خاتم الأنبياء. وبعد ذلك نبهنا إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله في الجنة لن يأتي سهلا ميسورا، بل هو طريق محفوف بالمكاره، فيجب أن تنبهوا نفسكم على تحمل هذه المكاره وتوطنوها على تحمل هذه المشاق. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى ليحرس حركة الحياة. أول حراسة لحركة الحياة أن يؤتي الإنسان الخليفة في الأرض عقلا يفكر به، طاقة تنفذ تخطيط العقل، وكونا ماديا أمامه يتفاعل معه في الحركة. فالعقل يخطط والطاقة تنفذ في المادة المخلوقة المسخرة لله. إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله، وليس لك أن تخلق شيئا فيها إلا أن توجه طاقات مخلوقة للعمل في مادة مخلوقة، فأنت لا تصنع شيئا. وبعد ذلك يطلب منك أن تلاحظ كما قلنا دائما، تحافظ على حركة الحياة بأن تقدر للعاجز عن هذه الحركة نصيبا من حركتك، فيجب أن تتحرك في الحياة حركة تسعك وتسع من تعول وتسع العاجز عن الحركة، وبذلك يؤمن كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين، ويقول لك أنك إذا فعلت ذلك وأمنت العاجز أمنك الله حين يطرأ عليك العجز، ولذلك سأجعل حالة الحياة دولا بين الناس، فلا أوجد قوما قادرين دائما ولا قوما عاجزين دائما، بل أجعل من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم، حتى تتوزع الحركة في الوجود وتعلم أن الله يطلب منك حين تقدر ليعطيك حين تعجز. فطلب منا أن ننفق، والنفقة لا تتأتى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته. فكأن الحق يقول لك تحرك في الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقط فلن تجد ما إيه؟ ما تنفقه. وبعد ذلك يقول وعلى كل إنسان أن يأخذ الدائرة القريبة منه ليتحمل كل موجود في الحياة قطاعا من المجتمع مربوط به رباطا نسبيا، فللوالدين والأقربين، واجعلوا الضعفاء من الأيتام مشاعا على الجميع، مطلوبون من الجميع، قرابة أو غير قرابة مش مهمة. وبعد ذلك قال إنكم ستجدون قوما لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود، لأنهم لا يعيشون إلا على مظالم الناس وظلمهم. هؤلاء قوم سيسوءهم أن يطبق منهج الله، فتنبهوا لهؤلاء، ولذلك فرضت القتال حتى تمنعوا الفتنة بالكفر من الأرض، لأن الكفر يعدد الآلهة في الكون، لأن كل إنسان يكون إلهه هواه، فستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء، ولذلك كتب علينا القتال وقال وهو كره، إيه؟ كره لكم. كل ذلك ليضمن الحيثية اللي ورثها إيه؟ يضمن الدخول في السلم والسلام والإسلام كافة. وبعد ذلك يطلب منا إن احتاجت الحركة الإيمانية إلى أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر أوطاننا وأهلنا، فلنا أن نفعل ذلك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وبعد ذلك رجع إلى قمة الجهاز التخطيطي في الإنسان ليجعله جهازا سليما قادرا على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة، وهو العقل. فقال امنعوا عن العقل كل ما يخمره عن حركة، امنعوا عنه الخمر. ليه؟ ليظل العقل كما يريده الله أداة الاختيار بين البدائل، وما دام هو الذي يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل في المادة الموجودة للكون، فيجب أن يظل المخطط سليما. لا تحاول أن تستره ولا تقل أني أستره بالمشاكل، قل لا، المشاكل تريد لا عقلا واحدا منك ولكنها تريد عقلين، فلا تأتي للعقل الواحد لتطمسه بالخمر، لأن المشاكل معناها تريد تخطيطا قويا، ولا لا تريد تخطيطا قويا. وبعد ذلك يحذرنا أن نأخذ من حركة حياة الآخرين بغير عرق وبغير جهد، فيحذرنا من الميسر الرزق السهل ده، علشان يضمن أن كل إنسان يتحرك في الحياة حركة دمه على قدر عركة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. اليتامى قلنا إنهم ليسوا داخلين في المحتاجين، كأن الله ينبهنا إلى أن المسألة في اليتيم ليست مسألة حاجة إلى أن يقات، ولكنه في حاجة إلى أن تربب له العصبية الإيمانية عوضا عما فقده من الأب. وقلنا إن ذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الموجود لهم آباء، حين يجد كل المؤمنين آباء له يبقى يسهل عليه أن يفقد أباه، ولا يجد من وجد أبوه متميزا عليه في شيء تخلع منه الحقد. كان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى. ليه؟ ليسهلوا على أنفسهم وعلى أمر حركة اليتيم مؤونة العمل، لأنه لو أن يتيما دخل في حوزة إنسان وأراد أن يجعل له حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكا في الحياة مستقلا ينضم إلى مسلكه، شق ذلك على النفس. ولكن اخلطه معك واجعل حركته في الحياة من حركتك، فتكون قد أدخلته في حركة حياتك بما لا يوجد عندك مشقة، وأدخله في معاش ذاتك حتى لا تتكلف أن توجد له معاشا مستقلا. فلما نزل قول الله ولا تقربوا مال اليتيم. تحرز الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كف الناس أيديهم عن أمر اليتامى، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. خالطوهم على أنهم إيه؟ إخوانكم. ما دام تخالطوهم على أنهم إخوانكم فاحذروا جيدا أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم. وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفيك في أن تكون مشرفا على يتيم. ليه؟ لأن الله يعلم المفسد من المصلح. مسألة معروفة لله. فما تحاولش تكون قدام الناس أنك أنت فاتح بيتك للإيه؟ لليتيم، لأن الله يعلم الإيه؟ المفسدة من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. أعنتكم يعني إيه؟ العنة إدخال في مشقة. لو شاء الله لأعنتكم، أي ترك أمر المخالطة فتتعبون. فإذا ما تعبتم يبقى ذلك شق عليكم، فيسر الله لكم أن تخالطوهم. ومعنى المخالطة إنك أنت توحد حركة اليتيم مع إيه؟ مع حركتك، وتوحد معاش اليتيم مع معاشك. بدل زي ما قلنا سابقا، بدل ما يبقى له حلة ينطبخ له فيها، وقد كان هذا هو الحاصل، يعمل له الحلة وبعد ذلك يستبق الطعام علشان يبقى يأكل منه بعدين، فيفسد الطعام. ما كانش فيه وسائل صيانة بقى، تلاجات تبقى دي ضرر بمين؟ وضرر أيضا بمن يشرف عليه، لأنه سيضطر أنه إيه؟ يعمل له أكل مخصوص، وده أكل مخصوص. مسألة يعني مسألة صعبة. لكن حين قال تخالطوهم وإن تخالطوهم، والمخالطة ما هي؟ ما هي المخالطة؟ شو الدقة القرآنية؟ المخالطة هي المجامعة التي يتعسر فيها التمييز، في شيء يتعسر وشيء يتعذر. انتوا عندكم خدتوا في الحساب حاجة اسمها الخلط وإيه؟ المزج. الخلط والمزج. الخلط بتخلط حاجات مع بعضها. صحيح، افرض انك هتخلط فوت مع عدس، عدس مع رز، مثلا بندق مع لوز، اسمه ده خلط. انما لما تيجي ايه تميزه برضو يبقى يعني عصير شويه، انما ممكن يتميز ولا لا. نجيب برضو الغربال في العدس والبتاع ونقدر نفرن بس يبقى فيه متعسر. فالمتعسر يمكن ان تميز لكن بايه؟ بشويه تعب. لكن المزج مخالطة إذا أردت أن تعزلها تعذرت. ولذلك عندنا حتى في الحساب يجعلوها في السوائل، يجعلوها في إيه؟ في السوائل. والخلط يجعلوها في الحبوب والأشياء اللي هي إيه؟ يبقى المزج شيء والإيه؟ والخلط. ربنا بيقول خالطوهم، ما قالش امتزجهم. ليه؟ لأنه في فترة ستأتي نقول له اعزل ده عن ده، اعزل ده، تبقى مخالطة. تبقى ايه؟ مش مخالطة، مش المسألة بقى يعني لا. وان تخالطوهم يبقى هي مخالطة مجامعة، برضو من الممكن ان تنعزل لكن بايه؟ ايه اللي بقى يخلي المسألة ميسرة؟ انك انت ربنا قال لك ان اردت الاصلاح، ربنا عارف انت تريد الايه؟ الاصلاح ازاي؟ مفهوم. فيقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني خالطوهم مخالطة الإيه؟ الإخوة. الإخوة. والله يعلم المفسد من المصلح. كونه يقول والله يعلم المفسد من المصلح، يقول لك من الممكن أن تصون حركة حياتك ظاهرا أمام الناس. ساعة ما تشوف ده يبقى الناس يقول لك ده متحرز من اليتيم، ده بيعمل لليتيم، إنما يمكن في النية، يمكن انت بتعمل كده امام اعين مين؟ امام اعين الناس، وليك بقى مداخل ايه؟ مداخل تاني. الله يعلم المفسد من المصلح. لم يكل الامر الى ظواهر فهم المجتمع عنك وعن اليتيم وعن الاحوال وعن المخالطة، بل نسب ذلك كله الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى، حتى يحتاط الانسان لازمة. والله يعلم الايه؟ المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني خلاكوا برضو تعملوا له، ودي يبقى ايه ده له عمل وده له عمل، وده تعلوا معاش وده له معاش، يبقى ده مشقة ولا مش مشقة؟ ولو شاء الله لأعنتكم، ولعنته هو الإدخال في المشقة أو حمل حمل يشق على الايه الإنسان. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ايه ما عنتم، عزيز عليه يعني شاق عليه ما يشق عليكم. الرسول منين؟ رسول من أنفسكم، ما جبتلكش رسول من حتة ايه حتة تانية، ما جبتلكش رسول من جنس آخر بحيث تقول لا ده الجنس ده مختلف ما ينفعش يبقى أسوة لي، مفهوم؟ ما جبتوش من من من مكان تاني بحيث انك تقول ده انا ما اعرفش تاريخه ومضي، ده انا جايبه من ايه؟ بدليل انكم خلعتم عليه أول أوصاف مطلوبة للرسالة وهي الأمانة. وهي الإيه؟ يبقى أنا جايبه من إيه؟ من مش غريب عليكم، مش هتقدروا تقولوا إيه اللي جاي لنا ده منين ولا أبدا. ولذلك بمجرد أن أخبر أنه كذا وكذا وجد أناس آمنوا به قبل أن يقرأ لهم قرآنا وقبل أن يأتيهم بتحدي. إيه ليه؟ معجزته إيه عند دول؟ معجزته ماضيه معهم، ماضيه ايه؟ ماضيه معهم. بل ان خديجة رضوان الله عليها كانت اول من استنبط استنباط فقهي للقياس، هي ما تعرفش ابدا اي حاجة، وبعدين قال لها بيجيني كذا وبيجيني كذا وانا خايف لا يكون رأي من الجن ولا الى اخر، قالت له لا لا لا لا انك لتصل الرحم مش كده، وتقر الضيف وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق، مش ممكن اللي بالشكل ده يا ربنا يخذله الله فقه. فكأن فيه من الخصال ما يهيئه لمين؟ ما يهيئه للايه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز ومحب لكم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بامته، مشغولا كل حاجة أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي، لدرجة أن قلت لكم مرة أن الله سبحانه وتعالى رأى شغل رسوله صلى الله عليه وسلم بأمته فقال له: يا محمد إن شئت جعلت أمر أمتك إليك. واخلص من المسألة بقى، يعمل لهم اللي انت عايزه. انظروا إلى انظروا بقى إلى دقة الجواب النبوي الذي دل على أنه صحيح مشغول بالأمة وبيحبها. السطحي يقول لك يا سلام ما دام بيحب امته كده، ما كان ربنا لما اداله التفوضه كان خدها وخلص. اما قال لك لا، هو نظر الى نفسه الى انه اخ لهؤلاء، والاخ قد يتغير على اخيه، فلم يشا ان يخرج امرهم من يد ربهم، قال: لا يا رب انت ارحم بهم مني. انا اخذ ايه؟ لا لا لا لا، انت ارحم بهم ايه مني. فقال: اذا لا اخزيك فيهم ابدا، اذا لا اخزيك. يبقى ده ايه؟ يبقى رسول عزيز عليه ما ايه ما عنتم. ولو شاء الله لايل اعنتكم، ان الله عزيز حكيم. اعنتكم يعني ما تفتكروش انه لما يشق عليكم هيجي اله تاني لا قدر الله، وبعدين يقول له ليه انت عملت كده، ده عزيز لا يغلب، اللي هو عايزه ينفذه يعنت. الا انه لما يكون انسان عنده القوه في ان يغلب ولا يغلب، تقوم تقول ايه ما يمكن بقى الصفه دي تخليه يعني يقول لك لكن مع ذلك حكيم. شوف العزه مسنوده بايه؟ مسنوده بالحكمه، مش مساله افترا كده. لا مش منه عزيز لا يغلب، لا ده حكيم، عزيز ايه؟ حكيم. عزيز حكيم. وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في معركة جديدة لو نظرنا إليها لوجدناها أس حركة الحياة والمجتمع في الأرض. هي ايه؟ يريد أن يضمن للكائن الذي كرمه وصيره خليفة له وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته وجعله هو الوسيلة لسعادته، وهو الغاية، هو الغاية من الكون ولا لا؟ وهو الوسيلة، وهو الايه؟ يبقى هو الغاية وهو هو الوسيلة. أراد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحد. ليه؟ لأن الأهواء المتضاربة هي التي تفسد حركة الحياة، فأراد أن يصدر المجموع الإنساني ده كله عن ينبوع عقدي إيه؟ واحد. وأراد أن يحمي ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزغات والأهواء. فقال أنا أريد الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان اللي مهمته كده، إن هو ساعة يأتي لينجب امتداد الحياة وتكاثرها من الإنجاب، والإنجاب إنما يأتي من الزواج. أم قال لك خد بالك بقى إن احنا عايزين الينبوع يفضل واحد، الينبوع الذي سيؤثر في الأنسال والأنجال اللي جاية دي ينبوع واحد، ما فيش ينبوع يطلع عالي وينبوع إيه واحد. لازم يبقى ينبوع واحد. ومدام المسألة من كل شيء خلقنا زوجي وخلق الذكر والأنثى والتكاثر حيو، يبقى لازم ينظر في إيجاد النظام الضابط للذكر والأنثى اللذين سيتكون منهما المجموع الإنساني. فقال أول حاجة بقى تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أدي أول لبنة بقى في بناية الأسرة وبناية الإيه وبناية المجتمع. ليه؟ قال لك لا تنكح المشركات حتى يؤمن، لأنها لو ما كانتش مؤمنة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إيه؟ ستشرفه على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها. مع إشراكها. وأنت مهمتك لن تتأتى كمؤمن إلا بعد مدة طويلة تكون المسائل اتغرست في مين؟ فإياك إن يكون الرجل مؤمن والمرأة إيه؟ مشركة. لأن ده يخل بنظام إيه؟ بنظام الأسرة. ليه؟ أم قال لأن عمل الأم مع الولد في أوليات تكوينه التي نظن نحن أنها لا تؤثر في قيمه وتكوين أخلاقه أبدا، ده بتتكون من يوم العيل ما بيبص ويشوف حركة بتتكون قيم، يسمع كلمة تتكون قيم. والإنسان في حضن أمه طفولة، وبعدين لما يكبر كده يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن أبوه. لما يقوم الإيمان ما يلحقوش إلا بعد الشرك ما يكون خد منه إيه. ولذلك قلنا إن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في الكائنات كلها. في طفولة تقعد ساعتين اتنين، الذباب طفولته ساعتين، وفي اللي طفولته شهر، واللي فيه اللي طفولته أسبوعين، وفي اللي طفولته سنتين. أطول طفولة اللي هي إيه؟ الإنسان. ليه؟ لأن الطفولة دي مناسبة للمهمة اللي هيقوم بها الإنسان. كل الطفولات اللي قبلها دي ايه مهمتها؟ ايه مهمتها؟ سهلة قوي. انما الانسان اللي هتيجي منه القيم دي الطفولة بتاعته ايه طويلة. ولذلك تعرف الطفولة دي لحد امتى في الانسان. اقرأ قول الله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فكأن الطفل يظل طفلا الى ان يبلغ الايه الحلم. شوف بقى الى ان يبلغ الحلم كم سنة. يبقى ده كله عمال ايه يغذى من ينابيع الشرك. لا يمكن بعد ذلك يصلح لانه يكون ايه وان صلح ان يكون مؤمنا ايمان القهر والقصر والولاية للاب، فان ذلك يكون ايه عملية ايه شكلية مش مختمرة مش ايه. ولذلك لما قلوا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم عرفنا أن الطفولة لحد إيه حلم دي أطول طفولة ولا لا أطول طفولة. وقلنا قديما أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي يتكون منها شجرة جديدة. قبل كده تبقى فجة ولا لهاش طعم. ليه؟ عشان انت اللي تحرص ان الثمرة تفضل الى ان تكون الايه ان تكون. بلك لو احلوت قبله كنت ما تفتكرش في حكايه البذره دي. يقول لك لا مش هتبقى حلوه الا امتى؟ اذا ثمرتها الثمره الحلوه في ان تنجب ما ينجب مثلها. يبقى اذا المراه ما تكونش ثمره حلوه وثمره شهيه الا ايه؟ الا اذا انجبت اما انجبتش دي تبقى فجه، تبقى عجر، تبقى مره، يبقى ملهاش طعم. اذا طعمتها في ايه؟ في انها تجيب نسل يعطي مثله، يعطي ايه؟ يعطي مثله. حق سبحانه وتعالى قال بقى ولا تنكحوا الايه؟ المشركات حتى يؤمن، واياكم ان تنخدعوا بالمعايير الهابطه النازله. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليه؟ لأن الإعجاب بتاعك هيبقى إعجاب إيه؟ جمالي وعمره قصير. حسبي، الحسب في الإسلام. نسبي، نسبتنا لربنا. تبقى أنت هتاخد مقاييس إيه؟ ما هي هي دي وسائل الإعجاب. الاعجاب ايه يعني؟ هتبقى معجب بها ولو اعجبتكم، يعني ايه؟ مش كده؟ نقول له لا، احنا عندنا وسائل اعجاب اكتر من هذه. ما تكون مؤمنه ليه؟ ان انت طب الجمال، قال لك الجمال ده عمره في حياه الانسان اذا جمعتها ما يجيش مجموع شهر، كل اسبوع 5 دقائق، مش كده؟ وبعدين يدبل وتنتهي المساله وتنتهي العمليه، وبعدين تبقى الايه؟ القيم هي اللي هي اللي متحكمه. ولذلك لماذا الانسان مثلا تجد المراه حين تتزوج وبعد ذلك يبطئ عليها الحمل؟ بتقلق، واهلها يقلقوا. ليه؟ لان ان كان الولد متجوزها عشان الوسامه والقسامه والقوام والعينين والمش عارف والايه والايه، دي كلها حتبرد بعد فترة. وبعدين توجد مقاييس تانية لاستبقاء الحياة يلتفت إليها الإنسان فلا يجدها لأنها لم تكن في باله وقت اختار. فتريد المرأة أن تمكن لنفسها، يبقى عندها ولد يبقى يربطه، تبقى تقول كل ذلك، يقول لك عشان الولد، عشان الولد. كل حاجة يتهموا في الإيه؟ يتهموا في الإيه؟ لكن لما بيبقاش ولد تبقى الحكاية محلولة، تبقى الحكاية الله. إذا أنت بدك قيم تانية غير القيم اللي كانت ناشئة فين؟ كانت ناشئة في الأول. فبيقول لك لا، احذر بقى، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لأنه يمكن تيجي لو ما قالش حتى يؤمن يقول لك أصلها كانت مشركة. نقول له لا، أصل الإسلام هيجوب بما قبله بقى، خلاص انتهت المسألة. ما دام تؤمن يبقى انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. انظروا بقى الى قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى ايه؟ يؤمن. ولا امة مؤمنة خير من ايه؟ خير من مشركة، يعني من حرة بقى، مش كده ولا ايه؟ من حرة مشركة ولو ايه؟ ولو اعجبتكم. يبقى جاب مقاييس الاعجاب. يبقى انت ما تهملش مقاييس خالدة وتاخد مقاييس بائدة، يعني تنتهي والى اخره. خد بالك بقى من هنا من الحماية أيضا. يقول الحق ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. النظير في الخطاب مش متقابل، لأن قال ولا تنكحوا المشركات، يخاطبنا أن لا ننكح إيه؟ مشركات. كان الأصول بقى يخاطب المؤمنات أن لا ينكحنا مشركين. يقول إيه؟ زي ما قال ولا تنكحوا المشركات حتى ايه؟ حتى يؤمن. كان يقول بقى المقابل لا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا. خد بالك بقى من دقة الأداء هنا. ففي الرجل لأن له الولاية في أن ينكح فبيأمره يقول له ما تنكحش، لكن المرأة ما لهاش ولاية أن تنكح نفسها. لا تنكحوا أنتم، يبقى لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. افهموا الفرق اهو. بقى كان القياس ان يقول ايه؟ بيقول لنا احنا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. المقابل يقول ايه؟ ده بيخاطب لا تنكحوا المشركات، يعني بيخاطب الذكور. يبقى الباقي ان يخاطب الاناث. حين يخاطب الاناث يقول لهم ايه؟ لا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا. مش الاصول كده؟ لا، ما قالش كده. قال لا تنكحوا المشركات لان الرجل له الولايه في ان ينكح ويتزوج، انما ما قالش للنساء لا تنكحن المشركين لان ما لهمش ان ينكحوا انفسهم. ليه؟ مش ولايه. ليه؟ قال لك لان المراه عاطفتها هي اللي بتتحكم، لكن وليه له مجموعه زوايا تتحكم. بنستأمن البنت صحيح عشان نضمن ان عاطفتها مش مصدوده عن الزوج، لكن الاب او ولي الامر الرجل بيقيس المسائل مقاييس تانيه. لو تركنا للفتاه مقياسها لهدأ بمجرد خمود العاطفه، وبعدين تيجي مقاييس عقليه تانيه بقى مش موجوده تقوم تفشل الحياه. نقول لا، المراه هنستشيرها عشان ما نجيب لهاش واحد كده يعني، انما اللي ينكحها وليها لان له مقاييس عقليه تانيه. مقاييس عقليه، مقاييس اجتماعيه، مقاييس خلقيه. ما يمكن البنت مش نظر الى انه ولد قوامه كويس وشكله حلو ومش عارف ايه وجذاب ومش عارف ايه وبتاعه، وبعد ذلك اما تيجي المسائل بقى تدخل في حركه الحياه، وده ومتى تطلع ولد خير ما ينفع لا هنا ولا هنا، ويخلي الراجل قاعد كده بدون كده ويمحى بها مع عقله، عشان تبقى المساله مزيج من عاطفه بنت وعقل اب وخبره ام. امروا النساء في بقى ايه. ولذلك كل جواز بيجي من هذا النوع بيبقى جواز دائما ايه؟ موفق، جواز ناجح، لان المعايير كلها مشتركه، انما مفيش معيار. ولذلك ما تقولش معيار اختل يعني بالنسبه بس للاب، لا، وقد يجوز ان يكون اختلال المساله من البنت برضه. ملهاش مزاج لدي، ملهاش معاييرك صح، انما هي ملهاش مزاج له برضه، يبقى يعمل خلل ولا لا؟ يعمل ايه خلل. ولذلك اذا وجدت زيجات فاشله فبص كده تلاقي ايه منهج الله لم يطبق في ايه؟ في الدخول الى الزواج. وبعد ذلك حين لا يطبقون منهج الله في الدخول الى الزواج، لما يفشلوا يجوا يقولوا يا دين الله الحقنا، نقول له هو انت دخلت الزواج على دين الله؟ ما دام دخلت برايك حل المساله برايك. الدين مش مسؤول الا العالمين على اللي يدخل بمقاييسه، انما تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله او من القائمين على امر الله انهم يحلوا لك المشاكل. ده ما كانتش حصلت لك المشكله دي كنا نتهم منهج الله. يبقى لازم تحصل ولا ما تحصلش؟ يبقى لازم ايه؟ تحصل. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، دي قضيه لها سبب، انما العبره بعموم موضوعها لا بخصوص ايه. السبب هو الامر الدافع للتشريع الحكمي، انما التشريع الحكمي هو بقى السبب. بعد ما يشرع بقى كل الايه لكل. يعني مثلا هذه كان صحابي من مرصد ابن ابي مرصد راح على مكه علشان يتفق مع قريش على جماعه مسلمين ياخدهم يوديهم عند حضره النبي عليه الصلاه والسلام، وكان له حبيبه في الجاهليه اسمها عناق وبتحبه، فساعه ما شافته جه تاني وهو مسلم عايزه تجدد ايام زمان، قال لها لا ده الاسلام خلاص، الاسلام دلوقتي ما عادش الكلام ده، كان زمان. قالت له اتجوزني، قال لا اتجوزك بس اشور حضره الايه؟ حضره النبي. فلما ذهب قال لا لا تنكحوا الايه؟ المشركات حتى ايه؟ ولا امه ايه؟ مؤمنه خير ايه؟ من مشركه. ولذلك سيدنا حذيفه ابن اليمان كان عنده جاريه سوداء كده قبيحه، يقول لها يا سوداء لقد ذكرت في الملأ الاعلى، اهنت لامه مؤمنه خير من مشركه. ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركين، مش كده؟ حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، يعني بالمقاييس اياها برضه. أولئك ليه هنا الخير؟ أم قال لك تعالى بقى نشوف الخير إيه؟ أم قال لك غاية كل شيء هي التي تحدد قيمته، مش وسيلة كل شيء. قد تسير في سبيل خطر إنما غايته فيها، وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر. أم قال لك اللي أعجبك اللي أعجبك واللي أعجبتك واللي إلى آخره دول كلهم يدعون إلى النار، يدعون. وإحنا قلنا زمان القضية اللي قالها الإمام علي: لا خير في خير بعده النار. هات لي كده أي خير كده وبعدين يقول لك هنرميك في النار بعده، مش كده؟ ولا شر في شر بعده الجنة، ولا شر في شر. هنا بيقول بقى أولئك إيه؟ يدعون إلى النار والله يدعو. أولئك اللي هم مين؟ المشركات والمشركين، والله يدعو إلى الإيه؟ الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين لكم آياته، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. كلمة لعلهم يتذكرون دي بترد كتير. التذكر ده هيعمل إيه؟ تذكر يشعر بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت. القضية إيه؟ معلومة، والغفلة هي التي إيه؟ هي التي طرأت. لكن الغفلة إذا نبهت إليها يبقى ما كنتش ناسي الأصل كله، لكن إن طالت الغفلة نسي الأصل. يبقى التذكر عايز يشمل مراحل بقى. المرحلة الأولى أن تعرف إن لم تكن تعرف، خلاص، أو تعلم إن كنت تجهل، خلاص، أو تتذكر إن كنت ناسي، مش كده ولا لا؟ أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل. بين ما تعلم انت عالم وكل حاجة ومتذكر وبقرة الشعور وكل حاجة، انما لا تحمل نفسك على ايه؟ على منهج ما. يبقى كم مرحلة هنا؟ يبقى التذكر يوحي اولا بان كان في حاجة وبنذكرك بس، نقول له صحيح اذا كنت قريب عهدي بقى نتذكر، انما اذا فالت الغفلة يمكن تؤدي الى ان تنطمس الايه؟ ان تنطمس المسألة. يبقى اذا التذكر هنا يحمل في طياره ان تعرف ان لم تكن تعرف، أو تعلم إن كنت تجهل. وإحنا قلنا إن الجهل معناه أنك تعلم النقيض، المعرفة أن لا تعرف شيئا على الإطلاق، إنما الجهل أن تعلم مناقضا للحقيقة، مناقض للحقيقة. التذكر إنها مفهومة عندك بس كنت في غفلة عنها، مفهوم، أو إنك أنت تحمل نفسك على أن تزاوج بين ما تعلمه وبين إيه؟ ما تعمل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.